لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قوله تبارك وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. جاء بيان هذه الآية في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذه الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بالأمر في السماء يسمع لذلك صوت عظيم كصوت السلسلة على الصفوان، يعني على الصخر الأملس، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. ثم بعد ذلك يكون أولهم إفاقة أمين الله على وحده وواسطته بينه وبين رسله وأنبيائه جبريل عليه السلام، فيلقي الله سبحانه وتعالى إليه بما شاء. ثم ينتقل جبريل عليه السلام من سماء إلى سماء يبلغ ما ألقي به إليه من أمر ربه. كان إذا مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العليم. وهكذا. ومسترق السمع من الشياطين اندأ بهم أنهم يحاولون تعرف هذه الأشياء التي يلقي بها الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته، وأمره الذي يقضي به، ليلبسوا بها على من تصل إليهم سلطتهم ووساوسهم. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ السماوات لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الجن وكانت الشياطين تتخذ من السماء مقاعد تسترق منها السمع. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حفظت السماوات بالشهب، ولهذا جاء في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولكن أهل الغواية والإفساد لا ينقصون عن عملهم، فهم يحاولون جهد طاقتهم أن يحصلوا على بعض هذه الأخبار. وكيف يحصل لهم ذلك؟ يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء فيتسمعون هذه الأخبار. منهم من تدركه الشهب، هذه التي حرس الله سبحانه وتعالى بها السماوات فتحرقه قبل أن يصل إلى مراده. ومنهم من يسمع كلمة مما يقوله جبريل لأهل السماوات من أمر الله سبحانه وتعالى الذي قضى به، فيلقي بها إلى من تحته وهكذا حتى تصل إلى الأسفل منهم، فيأخذونها فيلقون بها إلى السحرة والكهان. فيتظاهر هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهان بأن عندهم علم الغيب، وهم لم يحصلوا إلا كلمة واحدة ولكن كذبوا معها 100. حصلوا كلمة من الحق وكذبوا معها 100، فيلقون بها بعد ذلك إلى أوليائهم زاعمين أنهم يعلمون علم الغيب. فإذا ظهرت موافقة بعض الحوادث لبعض هذه الكلمات والتي هي الحق، ظن بعض الجهلة أن هؤلاء يعلمون علم الغيب، وبدأوا يتذاكرون ويقولون: ألم يقل لنا الساحر والكاهن في يوم كذا بأنه سيحصل كذا وكذا؟ هذا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى به في قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. لا يستطيعون الحصول على كل شيء لأن السماء محروسة، ولكن لأمر يريده الله، لفتنة من قدر الله سبحانه وتعالى عليه الفتان، وليتبين المؤمن الصادق من المزعزع الذي تؤثر فيه وساوس الشياطين وتصرفات الكهنة والمشعوذين، يتمكن هؤلاء بقدر من الله سبحانه وتعالى ليس بجهودهم من الحصول على بعض الأشياء اليسيرة، ولكنهم يضيفون إليها أضعافا مضاعفة من الكذب المختلق فيلقون بذلك كله إلى أوليائه. هذا هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في معنى هذه الآية، أنهم لا يستطيعون، أي هؤلاء الجن والشياطين، أن يحصلوا من علم الله سبحانه وتعالى ومما يلقي به إلى ملائكته إلا هذا القدر اليسير، والذي هو داخل كما قلنا في قدر الله سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة، ومنهم من تدركه الشهب فتحرقه قبل أن يستطيع أن يصل إلى مراده، أو قبل أن يستطيع أن يلقي بهذه الكلمة التي سمعها إلى من تحته. تفسير سورة النحل. قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ما يتعلق بتفسير هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، هذه جزء من آية وردت في سورة النحل. فإن الإنسان يمر في الخلق الذي قدره الله سبحانه وتعالى له في أطوار عديدة، يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك تكون هذه المضغة عظاما ثم تكسى العظام لحما وتنفخ فيها الروح، ثم يخرج طفلا، وهذا الطفل يترقى في مراحل العمر حتى يصل إلى مرحلة الشباب والقوة والفتوة. فإذا اكتملت قوته واكتمل نموه بدأ ينحدر قليلا قليلا إلى مرحلة الضعف، بعد أن كان ضعيفا في مبدئه طفلا لا يستطيع أن يقضي حاجته ولا أن يقوم بشيء يصلح له، وإنما يعتمد على من يربيه، ثم بعد ذلك صار قويا فتيا، ثم بعد ذلك بدأ يضعف. وهذه المرحلة الثانية التي يضعف فيها الإنسان أو يبتدئ ضعفه فيها، يبتدئ بالعودة إلى المرحلة إلى حال تشابه الحالة الأولى التي خرج فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والله سبحانه وتعالى بين أيضا في آية أخرى قال: ضعفا وشيبا بعد اكتمال القوة يصبح الإنسان في مرحلة الضعف، وهذه مرحلة الضعف الثانية شبيهة بالمرحلة الأولى، لأن الإنسان كلما كبر وكلما تطاولت به السنون ضعف جسمه وقلت قدرته، وأصبح معتمدا على غيره محتاجا إليه، وكلما زاد به العمر أكثر من ذلك كلما زاد به الضعف. وهذا ما نلاحظه، وهذا هو ما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو آخره وأضعفه، مرحلة الهرم ومرحلة الفند، عندما يصبح الإنسان كأنه طفل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويصبح محتاجا إلى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من ذلك، وقد تعوذ من ذلك في حديث فيه جمل أخرى تعوذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل والكسل، والبخل كما تعلمون أيها الإخوة من الأخلاق المرذولة التي يبغضها الله ويبغضها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأباها أهل العقل وأهل الأقدار الرفيعة والأخلاق القويمة، يتبرؤون من هذه الرذيلة، رذيلة البخل، أعاذنا الله وإياكم منها. والبخل معناه منع الإنسان ما في يده وظنه به مع قدرته على إنفاقه، هذا هو البخل، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما استعاذ من الكسل. هذه الحالة التي تعتري الإنسان فتفكك قواه وتضعف إرادته وتجعله كأنه عدم، حتى وإن كان مكتنزا شحما ولحما، وإن كان مكتملا طولا وعرضا، إلا أنه إذا أصيب بالكسل والعياذ بالله فقد القدرة على الإنتاج، وفقد القدرة على نفع نفسه ونفع غيره. ولهذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخلة أيضا، وتعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر كما قلنا، وهذا هو موطن مطابقة الحديث للترجمة، فإن الآية أشارت إلى أرذل العمر، قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من أرذل العمر، وهو المرحلة، وهي المرحلة التي يصل إليها الإنسان بعد شبابه وقوته واكتمال نضجه، يبدأ بالانحدار مرة أخرى إلى مرحلة الضعف، وكلما تطاول به العمر كما قلنا زاد إمعانا في ضعفه، وأصبح شبيها بالطفل الذي يخرج من بطن أمه بتوه لا يستطيع نفع نفسه. وكذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل التي وردت في هذا الحديث الشريف من فتنة الدجال، فتنة المسيح الدجال، وهذه من أعظم الفتن أيها الإخوة، ولذلك شرع أن نتعوذ منها في كل صلاة. فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن، وذلك أنه يخرج في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى. المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، يخرج في آخر الزمان قبيل الساعة فيفتن الناس، لا يخرج لهدايتهم ولا يخرج لمصلحتهم، ولكنه يخرج لفتنتهم، فيتبعه ضعفاء الإيمان وأهل الشرك، ولا يثبت إلا أهل اليقين الراسخ، تبعث معه جنة ونار، من أطاعه أدخله جنة، يعني من أطاعه في كفره ومعصيته أدخله الجنة. وهذه الجنة وإن كانت ظاهرة، إن كان ظاهرها أنها جنة، لكنها في حقيقتها هي العذاب. ناره جنة وجنته نار. يفتتن به كثير من أهل الأرض لما يرون من كثرة هذه الخوارق التي تجري على يديه. يضرب الرجل بالسيف فيشقه في الفتيين، فيأمر كل فرقة أن تذهب ناحية، ثم يأمرهما فتلتئمان فيعود الرجل كما كان. لهذا فتنة عظيمة، ضعفاء الإيمان يفتتنون به كثيرا ويظنون أنه هو الإله، هو القادر على كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى يخزيه ويذهب كيده ويقتله. عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقتل المسيح الدجال. ولهذا تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال، وإن كانت فتنة المسيح الدجال لا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة بينه وبينه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن الله سبحانه وتعالى عصم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في مأمن بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. ويعلم عليه الصلاة والسلام أن وقت المسيح الدجال ما حان في وقت بعثته، ولكنه شرع ذلك لأمته. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تعوذ من هذه الأمور ومنها فتنة المسيح الدجال، كان يشرع ذلك لأمته حتى يتعوذوا بما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم، آتاه الله جوامع الكلم والدعاء الذي يدعو به، والأمر الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الخير والبركة والهدى والاختصار والتوفير ما لا يوجد في كلام البشر. ولهذا شرع الله لنا أن نتأسى برسوله عليه الصلاة والسلام فيما يقول وفيما يفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تشريع لأمته حتى يستنوا بهديه في التعوذ بالله من المسيح الدجال، فإنه لا عاصم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يعيد الإنسان من هذه الشرور إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. وكذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة الأخيرة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات قال بعض العلماء إنها ما يحصل للإنسان في آخر حياته عندما يبتدئ في النزع، فيكون طرف منه في الحياة الدنيا في آخر الحياة حياته، وباقيه في الحياة الأخرى مقبل على الحياة الأخرى، لأن من مات أيها الإخوة قامت قيامته، من مات قامت قيامته، انقطع عمله، انتهت الدنيا بالنسبة له، فقد انتقل إلى مرحلة قريبة من الآخرة، مرحلة البرزخ هذه التي يكون الناس فيها في قبورهم هي مرحلة من مراحل الآخرة، فمن مات وفارق الحياة الدنيا فقد انتقل إلى الآخرة، انتقل إلى مرحلة من مراحل الآخرة لأنها توصله إلى الآخرة. فلذلك الإنسان في هذه المرحلة إن لم يكن ممن أراد الله له التثبيت في هذه المرحلة الأخيرة في حياته، فإنه يغلب عليه الشقاء والعياذ بالله،

نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. قوله تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذه الآية فيها ثناء من الله سبحانه وتعالى على نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام نبي أرسله الله سبحانه وتعالى وهو من أولي العزم، رسل الله أولو العزم، نوح عليه السلام أحدهم، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. ونوح عليه السلام يعتبر المثال الأجلى والأوضح في الصبر على دعوة الله سبحانه وتعالى وتبليغها إلى الناس، فإنه قد لبث يدعو قومه لما قص الله تبارك وتعالى علينا 1000 سنة إلى 50 عاما، 950 سنة لبث يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو صابر محتسب، وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وفي القرآن الكريم سورة تسمى سورة نوح، نعرفها جميعا، وهذا دليل على مكانة نوح عند ربه سبحانه وتعالى، وعلى عظيم منزلته بين أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه تعالى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين منزلة نوح مطابقة لما ورد في الآية. ويذكر العلماء أن نوح عليه السلام استحق هذا الوصف من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يفعل جل ذكره. استحق نوح ذلك لأنه كان كثير الشكر لله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. كان إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وإذا لبس حمد الله، وإذا قام وإذا قعد. كان من دأبه عليه السلام أنه كان يديم شكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى لأنه، وقال به الله سبحانه وتعالى لأنه كان عبدا شكورا. وقد أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وورد في سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وكانوا يأكلون لحما من شاة قدمت لهم، فتناول النبي عليه الصلاة والسلام الذراع، قدمت له ذراعها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أكل لحم الذراع، ولهذا في غزوة خيبر قامت امرأة من اليهود عليهم لعنة الله فدست السم للنبي عليه الصلاة والسلام في ذراع شاة، لأنها كانت تعلم أنه يحب هذا، وشوتها وقدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام ضيافة، فلما أكل منها أخبرته أنها مسمومة بقدر الله سبحانه وتعالى، فنادى المرأة فاعترفت بذلك في حديث طويل مرة معنا ذكر. نعود هنا، النبي عليه الصلاة والسلام تناول الذراع فنهت منها نهسة، أخذ منها مرة واحدة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، يقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ تدرون لأي شيء تظهر سيادته صلى الله عليه وآله وسلم للخلق جميعا بما فيهم من الأنبياء في يوم القيامة؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله في يوم الحشر يجمع الأولين والآخرين، وفي أرض المحشر يبتلى الخلق بلاء عظيم، هول عظيم، وتدنو الشمس.